السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. ألسنتنا ترطب بذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، درجات ترتفع وخطايا تحط وشياطين تنخنس، وكذلك ملائكة تتنزل، كل ذلك بذكر الله. وأفضل من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وكذا لا تنسوا أبدا الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم قراءة القرآن في صلاة التراويح باستخدام الهاتف المحمول. لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وكذلك فإن عائشة كان يؤمها مولاها ذكوان من المصحف في صلاة التراويح. الأقارب آذونا فقاطعناهم، هل علينا وزر؟ أنصحك بأن وأختر لك الأفضل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى: الواصل حق الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يسأل عن حكم شرب حبوب منع الحمل لمنع الدورة في رمضان. تعاطي حبوب منع الحمل لمنع الدورة حتى يتسنى للمرأة أن تصوم وأن تعتكف لا بأس به، إذا لم تكن تلك الحبوب مضرة. وأيضا لا يتناولها في النهار كما هو معلوم. جزاك الله كل خير يا إلياس، حفظك الله يا علي الدين. هل الميت يشعر بحال أهله وأولاده في الدنيا وهو في الآخرة؟ لا يشعر بشيء من ذلك. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الأخ برزنجي: والله ظروف قاهرة اعترضتني أخرتني لهذا الوقت، أرجو المعذرة. هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة مع العلم أنه يرتدي حفاظا؟ نعم يجوز ذلك. هل بلع البلغم يفطر؟ لا يفطر. أكل الصوم في رمضان حرام؟ ليس بحرام، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل البرص؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل البرص، وقال إنه كان ينفخ في النار على إبراهيم عليه السلام. قال: من الريح في صلاة الفجر وكانت توجد بقايا طعام وابتلعت الريق وكررت على بلع الريق، لا تفطر بسبب ذلك. يقول: أصل أقاربي بالهاتف دائما بفضل الله، هل يجزئ؟ إن شاء الله يجزئ ذلك. ممكن بإجازتك، فكان تعامل السلف مع أبنائهم وهم صغار. تلك مسألة طويلة يا أخي الكريم. وكانوا يدربون الأبناء على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ رحمه الله ورضي عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من الأهل الثانية حتى يأتي وقت المغرب. لحكم الصلاة على كرسي في التراويح. لا بأس للصلاة على الكرسي في التراويح إذا كنت لا تستطيع القيام، أما إذا كنت تستطيع القيام وصليت على الكرسي فأجرك على نصف أجر القائم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من أجر القائم. حكم قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان، هذه ليست قراءة، القراءة تكون باللسان. والدته مريضة كبيرة لا تستطيع الصوم، الحكم لا يصوم عليه إن عجزت، ولا والأفضل لها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا من غير دليل يثبت يوجب ذلك. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم بن رفعت، وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير، وجعل بيتك منارة للخير ومنارة للعلماء، بارك الله في أهلك ومالك وذريتك. عندنا يصلون التراويح 8 ركعات، وأنا أريد أن أكمل في البيت أن أصلي الوتر مع الإمام، صلي الوتر مع الإمام، وبعد ذلك إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة جديدة، وبعد ذلك تكمل ما قد فاتك وتوتر، أو عفوا تكمل ما تريد أن تكمل، وبعد ذلك توتر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. استلفت مبلغ من المال من زوجي ومات، هل أرد المبلغ ورثة؟ نعم، المال يرجع إلى التركة العامة. البت السجائر في جيبي أثناء الصلاة حرام، السجائر نفسها حرام لأنها مضرة، كنا في جيبك وليست في جيبك فهي حرام من الأصل. حكم صلاة المغرب بالمنزل وقت الإفطار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. حكم القراءة السريعة لعمل أكثر من ختمة، لم ترد هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء رجل من ابن مسعود فقال يا ابن مسعود قرأت سورة كذا وكذا البارحة، فقال هذا كهذا الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي يقرأ بها. ما صحة هذا الخبر؟ شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، حديث ثابت صحيح. في السحور أذن الهاتف وبعده شربت الماء، وعلم أن المؤذن في مسجدنا لم يؤذن وبعدها أذن، هل صواب أم أخطأت؟ اعلم يا برزنجي أن المؤذن في بلادكم إذا كان يؤذن في الوقت وفعلت فعلتك التي فعلت فأنت من المفطرين، أما إذا لم يكن يؤذن في الوقت كان يؤذن قبل الوقت فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التراويح سنة؟ نعم سنة. فترة الحيض عند المرأة إذا تعدت 7 أيام هل تصوم بعد ذلك؟ النسوة يختلفن، أثنيات النسوة يختلفن، فما دام الدم النازل دم حيض وصفته صفته ولونه لونه فحينئذ عليك أن تمتنعي عن عن الصيام والصلاة والغشيان حتى تنتهي الدورة الشهرية. قادمة جدة دون الإحرام في الميقات، هل يمكنها الإحرام بعد أسبوع وصلنا البيت كسكان جدة؟ إذا كنت أتيت جدة من أجل العمرة وتعديت الميقات بالإحرام فالجمهور من العلماء يقولون إن عليك دم، وهذا رأي ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيكا، ومن الواجبات عنده الإحرام من الميقات. اللهم إلا إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهللت بعمرة من ذي الحليفة فهذا وجه. حكم صلاة المغرب جماعة أمام الحي في الطريق لأن المسجد بعيد، إذا لم يكن ثم سبيل إلا هذا لا بأس. أبو زوجتي أخذها ولم يرد علي بسبب خلاف بسيط، ما حكمه؟ أدخل المطلحين وحفظك الله يا كساوي. هل يجوز شرب المياه هل استدعاء النخامة من الصدر يعتبر كالقيء؟ استدعاء النخامة لكي تدفلها. العصر صلاة المرأة في المسجد أم في البيت؟ العصر في المنزل إذا كانت ستؤديها بإتقان، أما إذا كانت في البيت ستضيع ستنشغل بسبب أولادها ونحو ذلك، وكان في المنزل أيضا كان عفوا في المسجد أيضا علم نافع وخير آخر غير الصلاة حينئذ يكون في المسجد أفضل. أما التقعيد الكلي فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وبارك الله فيك يا أخت منى بنت فايد وحفظك الله. حكم العادة الشهرية بعد 8 أيام لا زال هناك. أجبتك يا أخت فاطمة أنه يلزمك أن تنتظري حتى تنقطع الدماء ودماء الحيض تماما. هل الخضر نبي؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء الذين قالوا بنبوة الخضر استدلوا بأمرين. الأمر الأول قوله تعالى وآتيناه رحمة من عندنا، فقالوا الرحمة النبوة. والقول والدليل الثاني وما فعلته عن أمري، هذا دليل قائل بأن الخضر نبي. والذين قالوا ليس الخضر بنبي قالوا إن الرحمة لا يستلزم أن تكون النبوة. وأما قوله وما فعلته عن أمري فقد يكون إلهاما كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا الإلهام. حكم القنوت في صلاة الفجر مسألة اختلاف بين العلماء، والأظهر أن ذلك في النوازل يستحب. القول الصحيح أن رمضان يثبت الدخول بواحدة من 3 طرق برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 أو التقدير للهلال. تقدير الهلال لها مواطن أخرى، إذا كانت بلادكم لا تظهر فيها الشمس أبدا. هل تجوز العقيقة بذكرة عن ذكر أو أنثى بدلا من 3؟ نعم تجوز العقيقة بذلك، وهذا قول كثيرين من العلماء. قياسا على الأضحية فالأضحية يجوز اشتراك 7 أبيات فيها، فكذلك العقيقة 3 أولاد ذكور، كل ذكر ب7 وبنت. والله أعلم. هل يجوز شرب المياه أثناء أذان الفجر؟ لا يجوز إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصحيح. تفطر إذا شربت وهو يؤذن. وجد قطعة ذهب صغيرة في الشارع ماذا أفعل بها؟ عرفها سنة إن جاء صاحبه إلا فاستمتع بها. وجزاك الله خيرا يا إدريس. ما قولكم في الخلاف في توقيت صلاة الفجر؟ إذا شئت أن تتحرى يا محمد بن عبد العزيز انظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ستصل إلى الحل إن شاء الله، ولكنها تقريبا 10 دقائق. انتظر 10 دقائق بعد الأذان أو ربع ساعة وإن شاء الله تكون المسائل تقاربت. يقول لو تكرمت قراءة السؤال وإن طال بعض الشيء حتى يتسنى لي التوضيح. أي سؤال هذا؟ هل النوم بعد صلاة الفجر يمنع الرزق؟ لا يمنع، ليس هناك نص يقول إن النوم يمنع الرزق. هل صاحب القرآن هو من يحفظه أو من يختمه قراءة دائما؟ حديث إذا كنت تقصد يقال لصاحب القرآن يوم القيامة يقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهذا في الحفظ. والله أعلم. ما هي الثمن والسدس عن ميراث؟ هل هي بالمئة؟ لا، سدس التركة يا وليد، ونفع الله بك يا أحمد بن حجاج. هل هناك إلهام طيب واجب النفاذ للصالحين في عصرنا؟ لست كأم موسى ولسنا كالخضر، بارك الله فيك، ولا دخلنا في صوفية لا نهاية لها، بحورها ضالة مضلة. وكل واحد يقول حدثني قلبي عن ربي، وتصبح العملية فوضى وضلالات، كما يقول الصوفية يسرق أو يفعل الفحشة ويقول أنت تنكر علي، قد أنكر موسى على الخضر وكان موسى والمقتل كذا يقول، وهذا الضلال بعينه. يشرب أحدهم الحشيشة ويدعي أن إذا جئت تعترض يقول اللي اعترض ينطرد، لقد اعترض موسى على الخضر فطرد. كذا الضلالات تبدو من هؤلاء. الأم لا تستطيع الصوم وابنها يريد أن يخرج لها الكفارة، علما أن الأم في سوريا والابن في أوروبا، كيف يخرجها؟ هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب. وأن أخرجها في أوروبا لا بأس، وأن أخرجها وكل من يخرجها في دولة أخرى فلا بأس. الإمام يصلي، مش بيصلي يا أم إسلام، مش حاجة اسمها بيصلي، الإمام يصلي، ما في شيء اسمه بياكل بنشرب بننام. الباء ما لها أي لازمة، الباء ليست لها فائدة، فإدخال الباء على الفعل المضارع ليس من شأن، ليس من لغة العرب ولا في القرآن آية باكل بشرب بنام، ولا في السنة حديث في إدخال الباء على الفعل المضارع. تقول يا أم الإمام يصلي الوتر، بقراءة على المأموم أن يقرأ الفاتحة بنفس القراءة مع العلم أني ما أعرفش غير حفص. لا، لا يلزم أن تتابعي الإمام على قراءته. هل الحامل الصيام ضروري؟ إن استطعت أن تصوم صامت، عايزت عن الصيام، افترت وأعادت إذا عوفيت. استيقظت بعد أذان الفجر بست دقائق وشربت الماء ظنا مني أن المؤذن لم يؤذن، وبعدها اكتشفت أن المؤذن أذن، لا شيء عليك. يقول من كان مسافرا هل يجب الفطور؟ وإن لا، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، إن كان شقا عليه أفطر، إن كان الصوم يشق عليه في السفر أفطر، وإن كان لا يشق عليه صام. حكم التبرع بالأعضاء، إن كان المتبرع لن يضار بسبب تبرعه بالعضو لا بأس، خاصة إذا كان المريض سينتفع، لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، هل ثبت أن قول اقدروا له دليل لصاحب الحساب؟ عفوا اللفظ أحتاج أراجعها من ناحية الدراسة الحديثية المقارنة، لكن معروف إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما حكم فراغ صلاة التراويح قبل الإمام؟ لماذا أنت تنصرف قبل الإمام؟ حرمت أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعد الوضوء يزداد الماء في الأنف وأشعر به ينزل للحلق، فما حكم ابتلاعه؟ يا أحمد تعوذ بالله من الوسواس، يا أحمد اتق الله لا تظلم نفسك وأهلك. أنت تسترشق، بقي بعد بدأتك توسوس تدخل البقايا في الأنف فتبتلع وتسمى الشرب، لا تسمى شربا. هل تم التشريع بالإسرائيليات في شريعتنا؟ السؤال ليس بدقيق، دقيق سؤالك. فصح لديكم حديث في اغتسال الكافر؟ لم يصح خبر في اغتسال الكافر، اغتسال الإسلام. زوجي يمنعني من زيارة أخواتي المتزوجات دون سبب، مع العلم أن كثيرا أنه كثير المدح لهن. إذا كان غيور وغيرة شديدة زوريهم عند أمك، ما في مشكلة. حديث يأتي القرآن شفيعا يوم القيامة أصحابي ثابت صحيح. هل متبقى أثر من مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، كلها أقاويل. فلا يخدعنك شخص يأتيك بشيء ويقول لك هذا كان النبي يتوضأ فيه ويبيعه لك $2000 ثلاثة، كله كذب، كله كذب، انتبهوا. يقول هل يجوز إطعام المسكين لإفطار رمضان بسبب النفاس؟ لا بد أن تعيد الأيام التي أفطرتها وأنت نفساء، لا يجوز فعل الإطعام. كم يبلغ النصاب في زكاة المال حاليا بالدولار؟ اضرب ثمن جرام الذهب في 85 جراما من عيار 24. موعد صلاة الضحى من متى؟ من بعد الشروق بنحو 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو 10 دقائق. ما حكم أن أصلي عشاء في مسجد والقيام بمسجد نظرا لأن صلاة القيام في المسجد الآخر بجزء؟ لا بأس. يقول ولقد تجاوزت التثبت برغبتك، يا حسن ما السؤال، بارك الله فيك، لكن ما فهمنا سؤالك. هل نزول الدم بعد تركيب وسيلة منع الحمل يفطر الصائم أم لا؟ إذا كان الدم النازل دم جروح لا يفطر، إذا كان دم حيض يفطر. يقول ما رأيك في حال المسلمين خاصة وحال البشرية عامة؟ المسلمون يحمد الله على أن رزقهم الله الإسلام، لكن كثيرون منهم تركوا العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى حكاما ومحكومين وانسلخ كثير منهم من الدين وأن لله وأن إليه راجعون ولم يعد يستمسك بالدين الحق إلا عدد قليل كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. أما أهل العالم فكما يموجون وكما لا يخفى عليكم يموجون في الضلالات والكفر الذي لا يكاد يوصف ويعجز الشخص عن وصف مخالفتهم للوحي الذي أنزل الله على رسله. حكم صلاة التراويح للمذاكرة للاختبارات، ترك صلاة التراويح للمذاكرة والاختبارات أجمع بينها بارك الله فيك، صلي ولو عددا ولو بقراءة خفيفة، الآخرة خير وأبقى. الله المستعان. هل يجوز دفع زكاة المال إلى أشخاص يقومون بتجهيز شنطة رمضان؟ أحسن لك لا تدفعها لهم إلا الأساسيات كالرز والأساسيات جدا، إذا كنت تشتريها بثمن أرخص وتخشى أن ينفقها الفقراء في مساخط الله، مثلا فقير يأتي بحشيشة مثلا. الحقيقة ليست واجبة بالحسب. حكم من يصوم ولا يصلي، أجبنا من قبل أنه ليس بكافر وأن ترك الصلاة في ميزان السيئات، وترك ترك الصلاة في ميزان السيئات والصيام في ميزان الحسنات. بيقول لي ثبت يا حسن لكي آكل بيدي الاثنتين، كيف تأكل بيديك الاثنتين خلاف السنة؟ ما أدري لماذا الإخوة يمسكون السندويتش باليدين وأكل، كيف لن يهرب منك السندويتش؟ النبي قال كل بيمينك، كل بيمينك، فكانك تمسك باليدين كأنه سيهرب منك، ويا أخي مستسلم لك، كل يا أخي بيد واحدة وكل كما كان الرسول يأكل. لكن الذي يمسك باليدين فضلا عن علامة جشع لكنه يخالف هدي النبي، لأن النبي قال كل بيمينك وهذا أكل باليمين والشمال معا. ابن عمر 7 سنوات هل يكتب عليه الصيام؟ لا يكتب. مريض الزهايمر هو مريض مختل عقليا لا يجب عليه. يقول أنا خطبت فتاة ولكنها لا تسمع كلامي، أحيانا لا تسمع كلامي. تسمع كلامك لماذا؟ أنت ليس لك أي سلطان عليها، أنت خاطب رجل غريب لا تكلمها، انتهيت رأيتها ورأتك فأصبحت مخطوبة لك، لا يلزمها أن تستأذن منك في أي شيء، ليس لك أي سلطان عليها، هي مجرد خطوبة. أستاذي حفظك الله يقول هل الدعاء مستجاب بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة؟ لا أعلم دليلا على ذلك، لكن هناك حديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله العظيم الحليم، يعني التعار هو التقلب في الفراش ثم دعا استجيب له أو استغفر غفر له. أقول له سنة أنا بأكل الآن بيميني بطبخ بطيخ، ماشي هذا جيد الأكل باليمين، ماشي. أعاني من مرض نفسي لي شهر ولا أستطيع الخروج منه وأترك الصلاة. ترك الصلاة جريمة، عليك أن تتعالج. قول الرسول عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. في آخر ركعة في الوتر قرأ الإمام بسملة ثم الناس ثم بسملة ثم الفلق ثم بسملة ثم الإخلاص ثم دون بسملة. أي بسم الله الرحمن الرحيم للعلماء فيها قولان، هل هي سورة آية من كل صورة أم أنها ليست؟ الأمر في ذلك واسع جدا. هل تجب زكاة المال على السيارات والعقارات؟ لا، إلا إذا كانت معدة للتجارة فيها. سيد فرحات ما حكم المرأة التي تحرم التي تحرم طليقها من رؤية ولدها؟ تأثم إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك، أما إذا كان لا ينفق مثلا ويتمنعه من رؤية كعقوبة له فلا بأس بذلك. ما معنى فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي اثنتان فصاعدا؟ يسأل عن الترتيب، أنت كنت تسأل عن الترتيب. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالنساء بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ما مقدار كفارة الصيام؟ في ماذا يعني؟ اسأل في ماذا كفارة الصيام، في ماذا؟ ليس كل ترك للصيام يكفر، هناك صيام يترك لكن لزاما أن يعيد. زوجها يصوم ولا يصلي، وهذا شيء يتعبني ولا أريد الكلام معه، ورجل كبير في السن في عمر الستين قدم النصر، ماذا عليك؟ الله يوفقنا وياك يا عبد. أبي لا يصلي، عفوا، يقول ما رأيكم بتأجيل الامتحانات لأجل شهر رمضان؟ من أفضل، من أفضل، لكن القائمون على وضع الاختبارات قل منهم من يوقر حدود الله، تربى كثير منهم في دول الكفر، فلذلك بعيدون كثير من الأحيان وكثير من الدول عن طريق الله وعن توقير حدوده. هل يجوز أن أصلي الوتر مرتين، مرة بالمسجد ومرة بالبيت آخر الليل؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، حكم الصدقة هي وتر، لا وتران في ليلة، حكم الصدقة والزكاة على الأقارب مشركين محتاجين، الصدقة التي ليست بزكوات واجبة لا بأس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطة أجر، أما الزكوات المفروضة فلا يجوز إخراجها للكفار، لأن الله لأن النبي قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. يسأل الأيمن بن فيصل يأتي القرآن شفيعا يوم القيامة لأصحابه، ظن أنه أيضا لأصحابه للعاملين به ولحفاظه كذلك، لكن لفظ الحديث اقراء القرآن، القراءة تختلف شيئا مع الحفظ. جزاكم الله خيرا. عنده وسواس، أفكار سيئة جدا، وأوقات تجري هذه الأفكار على لسانه، تعود بالأنف الرجيم ولا تتكلم بها. هل أستطيع الشراء بالتقسيط علما أن التقسيط في زيادة في السعر؟ لا بأس. الإمام يستعد بالأنف الرجيم في بداية الصلاة جهرا، لا بأس بذلك. هل يجب على الزوج تأخير الحج مع الاستطاعة؟ لا، من أجل أن يكون محرم لزوجات زكاة سنة سنتين لا بأس، أما زمنا طويلا لا. هل ورد في صلاة الوتر بقراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص حديث؟ نعم ورد. ما أعرف ماذا قال الشيخ عياض القرني حتى أرد عليه، ما أعرف، اسألني سؤالك وإن شاء الله أجيبك على سؤالك، لكن ما أمرت أن أنا أتتبع فلان قال وفلان ما قال، ما أمرت باتباع أقوال البشر. اسأل سؤالك وإن شاء الله عندي في علم أجبتك، وإلا اعتذرت لك. قلت لزوجتي، قال لزوجتي صرحتك وأنا ما في نيتي طلاق، لا يعتبر طلاقا ما لم تكن في نيتك طلاق. يعني كلمة التسريح تحتمل أكثر من معنى. فسحروا فإن في السحور بركة، صحيح. ما سؤالك يا وليد بن حسان؟ أرسلت السؤال 10 مرات. ما الأسئلة يا إخواني؟ ممكن أدفع زكاة المال على دفعات قبل نهاية السنة؟ ممكن. وقد استدل لذلك بأن يجوز الكفارة قبل الحنث، يعني إذا قلت والله العظيم ما أسافر غدا القاهرة وما بلي أن أسافر، يجوز أن أكفر قبل أن أحنث. معي مطعم فول وفلافل، أبيع في النهار والناس صيام، يا مصطفى بن سلامة قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبي لا يصلي هل يجوز أن أنصحه؟ يجب أن تنصحه يا محمد بن فاروق، يجب. هل إذا فرح المؤمن بدوامه على الطاعة ويشرح صدره يعد من العجب؟ لا، من سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن. ما حكم من قال لزوجاته تكون حرام عليه اليوم القيامة؟ يعني تطلق اللفظ كفارة يمين. انصحني يا مولانا. يا مولانا دعبتك مدعبة صحيحة، أنت لم تعطقني حتى أقول تقول لي يا مولانا، حتى أقول مولاكم إذا كنت أعتقتني، كنت عبدا فأعتقتني. هذا الذي كان يستعمل، لذلك يقال زيد مولى رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة، بلال مولى أبي بكر. وإن كانت كلمة المولى أحيانا تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وتطلق على من أسلم على يد شخص يقال له مولاه. لكن ما وجدنا علي يقول أبو بكر يا مولانا أبو بكر، ولا عمر يقول لعثمان يا مولانا عثمان. المهم بارك الله فيك، كتب الفقه كثيرة، اقرأ كتاب مختصر للمبتدئين فقه السنة المحقق كخطوة أولى، وإن شاء الله تواصل معنا نرشح لك كتبا أكثر. عملي في وقت صلاة التراويح، وأصليها بعد العمل، أوتر هل ينقص ذلك؟ ما دمت تصليها في البيت إن شاء الله بإذنك، بإذنك يا ربي أنت مأجور، لأنك أصبت بعمل. أفتى لي أحد العلماء بجواز قصر الصلاة الواجبة في وقت السفر بعد الوصول من السفر، بنية السفر. لا، إذا كنت أنت مسافر أذن المؤذن للعشاء وأنت في الطريق، لكنك لم تصليها إلا في البيت، لا تصليها تامة، لم تصبح مسافرا الآن. في الشغل أعطوا الموظفين عطلة، جدته قد بلغت من الكبر عديا ولا تستطيع الصيام، هل يجوز لها الإفطار؟ يجوز لها الإفطار، وإن أحبت أن تطعم مكان كل يوم مسكينا أطعمت ولا شيء أعلى من غير وجوب. حكم الصلاة في البلكونة خلف إمام المنطقة؟ لا، ليست البلكونة تابعة المسجد بهذا الطريق بهذه الصورة، وجزاكم الله مثلا. أن يبدأ الفجر الصادق مع طراد الأحمر أو البياض الذي قبلهم بشرة، أحمر وبياض يا شيخ ربيع، ستجد سوادا مستعرما وتحته بياض مستعرض، ما في حمرة أنا ذاك. يعني أي واحد يعرفها يا إخواني، أي واحد في لحظة تعرف الخيط الأبيض من الأسود. هل يجب على المرأة أن تغطي رجلها في الصلاة؟ لا يجب، لكن يستحب. الله يسر لك أمر زواجك. ما صرت عالجت كثيرا من المرض النفسي أكثر من ذكر الله والدعاء. هل من الواجب دفع زكاة الفطر في نفس المكان الذي صمت فيه الذي أقطن فيه، أما أستطيع إرسال الزكاة لمكان آخر؟ تستطيع، استأكد أنها ستصل إلى مستحقها قبل غروب شمس يوم العيد. هل يجوز الاحتفال بختم حفظ القرآن بضوابط شرعية أم أنها تعد رياء؟ لا، الأصل أن نحتفل، لكن إذا كان في هذا حافز للأطفال الصغار على تشجيعهم على الحفظ، فتشجيع على الحفظ للأطفال الصغار إن شاء الله يكون تعاونا على البر والتقوى. يصلون القيامة في الحرم المكي في ركعة غير الشفع الوتر، هل لو فاتتني بعض الركعات من أول الصلاة وأتممت مع الإمام دخلت في حديث؟ هل لو إيه؟ لو فاتتني، لا، أنت ما قمت معه من أول مقام، اقضي ما فاتك أحسن لك. هل عندما تدفع فلوس وتستعين الراتب حرام مدى الحياة؟ لا، إذا كنت تؤدي عملك على الوجه الأكمل فأنت قد أثمت بالرشوة التي فعلتها، عليك أن تكثر من الصدقات، لكن ما دمت تؤدي العمل بإتقان الراتب ليس بحرام. التأجين حلال أم حرام؟ إن في تفصيل في الجملة حلال. محمود يقول بالكلام ده يا شيخ مصطفى إحنا، قل نحن يا محمود، إحنا ما معنى إحنا؟ بنبدأ، نحن نبدأ، مش إحنا بنبدأ، ذا غلط وإحنا غلط. الصيام بدري لأن الفجر يؤذن والظلام دامس، إذا كان ذلك كذلك فأنت تبدأ الصيام بدري، فصومك صحيح على كل حال. حكم خروج المرأة بعد صلاة المغرب يجوز إذا خرجت للحاجة والمكان آمن. حكم المداومة على تذكرة الفجر وبين التراويح على حسب أحوال الناس. هل دعاء ختم القرآن المنتشر أصلا عن سنة رسول الله؟ لا. أما أنس كان إذا انتهى من القرآن جمع بنيه ودعا. الموسى الذي جاء ذكره في سورة الكهف هو يوشع، فتى موسى هو يوشع، قال موسى لفتاه، فتاه هو يوشع بن نون عليه السلام، هو الذي حبست له الشمس، قال النبي من الأنبياء فقال فأشرفت الشمس على الغروب ولم يكن فتح البلدة، فنظر إليها وقال يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور، مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل أن تغرب، يا رب اللهم احبسها علينا، فحبست الشمس حتى فتح القرية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وقد قال الشاعر ألا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع، هل ينقص من أجل الصيام شيء إذا نمت نهاره للعمل من بعد؟ لا، إن شاء الله لا ينقص. رزقت من مولودة اليوم، أريد منك تسميتها، سميها مريم، سميها مريم اسم طيب. يقول أبو الحسن المصري الشيخ فلان اعتذر عن أي تشدد صدر منه، ليته يوضح ما هذا التشدد الذي صدر منه حتى يتقيه الناس وحتى يوزن هذا التشدد بالميزان الشرعي. ليته يعتذر، إذا اعتذر ليته يبين ما التشدد الذي صدر منه وما الانفتاح الجديد الذي يريده حتى ننظر في الأمر. أما اعتذر عن التشدد الذي صدر مني، بين لنا هذا التشدد، إن أردت أن تتحلل بين لنا التشدد، لأنك إذا كنت بهذه الطريقة ستكون أضللت أمم من الخلق، فبين التشدد الذي صدر منك، قل أنا صدر مني خطأ كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك أهل لم ينظرون هل هو خطأ أو صواب. أما كلام مجمل فنحن لسنا بمأمورين إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعات الأمة، كما لا يخفى التشدد كل له وجهة نظر فيه. عقد النية على الصيام بعد السحور عندما يؤذن الفجر هل يجزئ؟ عقد النية بعد السحور عندما يؤذن الفجر هل يجزئ؟ يجزئ. تكالبت الديون فغلبتني الهموم، ما الحل؟ الحل عند الله، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. يقول سيد أبو سلام أو بسلام أن تجارتي بلغت النصاب وعلي دين أكثر من ثمن البضاعة، إذن ليست عليك زكاة. حكم الحامل الإطعام في رمضان للحامل، حامل تفطر وتعيد. بارك الله فيك يا أبا الحسن، الله يرحم والدي أمك وأمهاتنا وأمهات أمنا وأمهات المسلمين وأمواتنا وأمهات المسلمين. بارك الله فيك يا أحمد بن علاء. هل يجوز أن أصلي بعد الأذان الثاني مباشرة؟ عندنا أذانان بينهما نصف ساعة، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لا بأس. الله يثبتنا وإياكم على الحق. وجاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم نعم. هذا تخصيص فقط للخلفاء دون الصحابة. إذا أجمع الصحابة على شيء فالله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ونرى الله وجهك يا أحمد وفضلك يا سامي. الله يفرج همنا وهمك يا عبد. أتم حفظ سورة البقرة أولما وليمة فرحا؟ هل هذه بدعة؟ إن شاء الله لا تكون بدعة. هو لم يسمها في الناس، إنما هو دعا الناس وقال أنا حمدت الله على أن من علي. لكن إن سألت هل كان الرسول يفعل، ما ورد عن رسول الله إبراء للذمة. صندوق للموظفين يعطي قرضا بدون ربا، ونفس الصندوق يعطي قروضا دبوية، هل يجوز الاستلاف منه؟ إذا كنت ستقترب بالربا حرام، بدون ربا ليس بحرام. يقول عمر السعداني المفكر في الانتحار، أنت تستجير من رمضاء بالنار تعجل دخولك جهنم. انتبه في أن الرسول قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أما من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أما من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. انتبه، لا تظن أنك ستستريح بالانتحار. أنت تحكم على نفسك بجهنم والعياذ بالله. إن أردت أن أنتظر بعد إذن فجأة عدة دقائق وأقوم أصلي سنة الفجر إذا هم يقوموا للصلاة ماذا أفعل؟ إذا أصليها قبل الفجر وبعد ذلك إذا أحببت أن أعدتها. الصلاة بالناس في التراويح وتخفيف القراءة لكي لا ينفر المصلين لا بأس بذلك. راعي أحوال المصلين يا أحمد، ما على الخلاف كل السنة. ما أفتح الجزء أن أصلي بعد ذلك الثاني؟ نعم إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. ما أدري عندكم يؤذن في الوقت أو قبله. ما الدين ما العمل من في قلبه امرأة ولم يقدر نسيانها. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا تعظم شيئا أكثر من تعظيمك لله. بارك الله فيك. زوجتي بعد طهورها من الحيض زوجتي بعد طهورها من الحيض 4 أيام نزل نقطتين في اليوم الخامس. كم عادتها الشهرية يا أحمد؟ كم عادة المرأة الشهرية؟ إذا كانت عادتها الشهرية 5 أيام تنتظر اليوم الخامس. أعاني من قلة الرزق وعندي الأرق. قلة الرزق حلها الآتي. أولا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النعمة. ثالثا، البحث عن سبل الرزق فانشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وله النشور وخرجوا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وصل الأرحام، من سره أن ينسى له في أثره ودعاك له في رزقه فليصل رحمه. الدعاء دعون يستجب لكم. الإنفاق، الإنفاق قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيدنا أنس لما جمع أهل بيته ودعوا بعد ختم القرآن، هل هذا دخل في السنة؟ لا، السنة ما أخذ عن رسول الله، السنة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. عندما أصلي إماما تراودني وساوس بالعجب أعرف من أمس فرجين ما أعرف الشيخ قيس الخياري لا أعلمه. هل يعتبر من الغيبة حديث الزوجة مع الزوجة عن أحداث المواقف التي يمر بها الناس؟ لا تسمي أحدا، لا تذكر أحدا بسوء بما لا فائدة فيه. علي الشيش العاصي، ليه بس عاصي؟ علي الشيش العاصي مش عارف هل هو اسم ولا لقب. المهم سؤالك راح مني. علي الشيش العاصي كتاب مدارج السالكين لا ننصح به أبدا، كتاب يحوي ترهات ويحوي تكلفات وتصوفات كثيرة جدا. ما حكم الإفطار على طعام غير مسبوح على الطريقة الإسلامية؟ لا تأكل منه. عاوز أبقى كويس في حياتي، يبقى عندي ثقة في نفسي، ثقة في الله، استعن بالله، التزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر وزوجتي ترفع صوتها على أبيها وأمها هل أطلقها؟ علمها صح، ما دام العقد تم صح ذكرها حتى لو سدد الدين على سنوات، ان المال ليس بمالك انما هو ديون للناس. سقط جنين غير مخلق مدة مكثه 90 يوم، الدم الخارج من النفاس، انتظري اذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. دم صاحب الجنين هو دم نفاس. شخص لا أحبه هل أحضر جنازته؟ مات يا أخي، لماذا لا تحبه؟ هذا السؤال يرجع إليك. إن كان مثلا أنت روحك لا تتناسب مع روحه، روح صلى عليه له حق. إن إذا كان مبتدعا في الدين ضالا فحضورك الجنازة سيسبب خديعة للناس به، فلا تخدع الناس. بارك الله فيك. حكم القراءة في الصلاة السرية بدون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة. قيل لأبي قتادة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في صلاة الظهر؟ قال باضطراب لحيته. سقط جنين غير مخلق مدة مكثه في الرحم 90 يوما وأجبنا عليه. هناك عاق لأمه وأبي عفوا لأمه وأمه عصبية، فما الحل؟ يسدد ويقارب. تجب فريضة الحج على الزوج لزوجته أم لا؟ لا يجب عليه أن يحجز زوجته، يحج من مالها، لكن إن حججها من مالي فهو حسن، كن رجلا كريما. فترة حيض زوجتي 4 أيام في الغالب، حكم نقطتين في اليوم الخامس. إذا كانت نقاط دم حيض تنتظر حتى تنقطع. من قرأ الإخلاص كأنما قرأ القرآن كله، هذا في باب التوحيد. القرآن في الجملة يقسم إلى 3 أقسام: عقائد وتوحيد، قصص وأخبار، أحكام وتشريعات. وقل الله أحد يمثل أغلب العقائد والتوحيد. إذا دخل رمضان ولم تقدم على أيام رمضان السابق تقضيه بعد رمضان. أما القضاء مع الكفارة ليس عليه دليل، إنما قد قال تعالى في عدة من أيام أخر. والخلفاء عملهم سنة، ليس كل خليفة تفرد بعمل يكون سنة تتبع، إنما السنة التي اجتمع عليها الخلفاء الراشدون والتي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة واحدة عضوا عليها ولم يقل عليهما. أما إذا انفرد صحابي بقول مثلا عمر منع الناس من التمتع في الحج فاعترضوا عمران بن حصين عثمان منع الناس من التمتع في الحج فاعترضه علي. السيرة كثيرة جدا في هذا الصدد. أن يجوز تمام مانع الحمل من أجل توقيف الدورة يجوز أجل توقيف الدورة كي يتسنى لك أن تصوم لدى. حديث البطاقة ورد في شخص واحد بعينه هو مثال لشخص أراد الله أن يغفر له ولكن قد لا يريد الله أن يغفر لك. إن عندنا نصوص أخر المخلص من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يأتي شتم هذا ضرب هذا كلام هذا صف كلام هذا فأعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فانت حسناته أخذ من ساتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. الذي فعله في نهار رمضان أفطر وعليه الاستغفار وعلى ذلك اليوم. وأنا في الصلاة والإمام نادى اللهم اغفر للمؤمنين أكاد أقول آمين إلا هؤلاء الظالمين. فكاد خلاص ما دمت تكاد يعني الهدرة بالمصادرة منك. هل تقبيل الزوجة يفسد الصيام؟ لا يفسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وصائم. زواج تأخر هذا بسبب الذنوب قد يكون ابتلاء من الله لطمت على وجهها الكفارة العمل الصالح والاستغفار. يجر ابن آدم في كل شيء إلا مضعه في هذا التراب فلو خدام ابن الأرب لكن هل رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يراجع. فالطريق التي وقفت عليها أنها من كلام خباب بن الأرت مرفوع ينظر هل ثبت أو لم يثبت فنظر إلى ميسرة. صحة حديث جبال تهامة لا يصح. هل عيش في المدينة أفضل أم في مكة؟ في كل خير. أما الرسول فقد قال والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت فأستحب المعيشة في مكة للآتي ذكره. أولا أنك إذا صليت في أي مكان في مكة فالصلاة 100,000 صلاة. أما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعيف في المسجد النبوي فحسب. ثم إن هناك عبادة لا تتأتى في العالم كله إلا في مكة وهي عبادة الطواف. ثم نص حديث النبي لولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. حكم المتابعة من المصحف مع القرآن الكريم لا يجوز لك أن تتابع الإمام وهو يقرأ. لا يجوز لك أن تمسك المصحف وتتابع الإمام وهو يقرأ إن في الصلاة لا شغلة. يؤجر ابن آدم في كل شيء لما وضعه في هذا التراب يقصد البنيان. ولن يوافق خباب بن الأرت على هذا الإطلاق رضي الله تعالى عنه إذا كان القول قوله. لكن إذا واحد بنى منزلا يكن زوجته الشمس والمطر ويستر بناته ويساب إن شاء الله هذا من البر والتقوى. هل السحور يعد نية للصيام؟ هذا ظاهر والله أعلم. أريد أن أبدأ طلب العلم ماذا أبدأ من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديثنا من مسلم يموت فيشهد له أربعة بخير الحديث طبعا شهود ودون شهود عدول الحديث ثابت. هل يصح أن أطلب من الله أن آكل وأشرب في نهار رمضان نسيا؟ يا محمود بن حبيب اسأل أسئلة عقلة يا محمود بن حبيب. تقول يا رب أنسى وأكل ما كان النبي يفعل ذلك بارك الله فيك. معنى إن في الصلاة لشغلا أي إن أعمال الصلاة هي التي يستنفذ فيها الجهد والوقت في الصلاة. وجزاك الله خيرا. زوجة أبي آذتني أذى شديدا جدا ولا أكلمها نهائيا على الأذن. أكرم والدك بتقديرك لزوجتها واصبر واحتسب. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ولد أبيه بعد موته كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرزنجي يسأل أقصد الأذان في البرنامج أذن وأنا لا أعتمد عليه في الصلاة عشان سؤالك بارك الله فيك. بل أعتمد على أذان المسجد فشربت الماء قبل أذان يعني أنت لا تعتمد على الأذان في البرنامج وتعتمد على أذان المسجد تراه الصحيح، خلاص إذا لا إثم عليك ولا إعادة عليك لكونك كنت تشرب وتأكل بعد الأذان الذي لا تعتمد عليه أنت. يقول لأنال فضل أطعمه الله سقاه. فقهك غريب يا محمود بن حبيب، يعني هو يقول يا رب أنسى وآكل وأشرب ونصائم، لماذا تسأل هذا السؤال؟ قل حتى يكون الله أطعمني وسقاني. انظر يا محمود بن حبيب، هل دعا الرسول بهذه الدعوة؟ هل دعا رسول الله بهذه الدعوة؟ بارك الله فيك، ما دعا الرسول بهذه الدعوة، وجزاك الله خيرا يا أيمن بن فيصل. تنبيه على بعض الإخوة الذين يقنطون في القنوت، مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. يقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يزيد ولا أقل من ذلك، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، حيث ليس فيه برحمتك، فيه وقنا شر ما قضيت. لكن فزلكات أئمة يزيدون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون على السجع المتكلف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الزموا سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن واحد منهم يطيل جدا في القنوت، يقول واقف فصل بين الدعوة والأخرى، لماذا تقف؟ كان صريحا فقال حتى أفكر في الدعوة التي بعدها. طب لماذا هذا يا أخي؟ الدين ما في تكلف، لا تطل الإطالة تمل الناس، وراءك أقوام كبار لا يتحملون. بارك الله فيك، لا أعرف أم الحمام إلا إذا أدخلت من فتحة الشرج ماء، لا تفطر. الماء فتحة الشرج ليس طعام ولا شراب ولا شهوة. هذا لجمال وبيان رحمة الله أطعمه الله وسقاه. ما الأخت سناء مرسي أهلا، ما أدري أنها تأتون بي ذات اليمين وذات الشمال، محمود بن حبيب وسناء بنت مرسي. عندي سنة رسول الله، سنة الرسول الزموها. بارك الله فيكم، دعكم من الأهواء. هل يجوز أن أصلي التراويح بثلاث آيات؟ يجوز، لكن ليس أجرك كمن صلى عشر آيات. هل تجوز قراءة القرآن والمرأة حائض؟ تجوز، وتمسه بحائل. هل يفطر أحمر الشفاه التي تضعها المرأة للتزاين في المنزل فقط؟ لا يفطر يا هذه ما اسمك، لا يفطر، اكتب اسمك بالعربي. هل كان النبي يقنط في الوتر؟ ما ورد أن النبي كان يقنط في الوتر بسند ثابت، ولكن علم الحسن بن علي قال علمني كلمات أقول رسول الله كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يزيد الأئمة المعاصرون، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أي موجود إنك تقضي ولا يقضى عليك. هم حصروا الدعاء تقضي، جعلوها القضاء الذي هو بين الناس، لكن تقضي تقدر أوسع. هل يجوز أن أخص أقواما بالدعاء أثناء الصلاة؟ يجوز ذلك. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالأهل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، بارك الله فيكم، أستهزئ بهذا القدر، سئلني الله لنا ولكم السداد والتوفيق على الدوام، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، ابذلوا جهدا لنصرة دينكم، ابذلوا جهدا لنصرة هذا الدين القيم ولن يتركم الله عملكم لقد قال ربكم كونوا أنصار الله لقد قال ربكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحفظ مع التبليغ مع بلاغي مع التبليغ لدين الله وسنة لكلام الله. لقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. يحفظ الله يحفظ. أيها الإخوة دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله وأنتم في خير وحفظ ما دام الله يتولاكم. إذا كنتم من الصالحين فالله يتولى الصالحين. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.